بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. باب التعوذ والدعاء عند النوم. التعوذ هو اللجوء والحماية، استعاذة بمعنى التجع واحتمى، والاستعاذة بالله معناها طلب اللجوء والحماية من الله تبارك وتعالى. والإنسان يطلب يعني يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشر كله، من الشرور، وأعظم رأس الشرور إبليس اللعين وجنوده، فهذا أعظم شر. ولذلك أتينا بالاستعاذة كثيرا منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا رأس الشر كله. فأعوذ بالله أن ألتجئ إلى الله وأحتمي بالله سبحانه وتعالى، فهذا التعوذ. وكذلك التعوذ من كل ذي شر، من كل ذي شر، قل أعوذ برب الفلق، شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في الهواء، شر حاسد إذا حسد. هذه مجموعة من الشرور كثيرة. وقل أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي بالله تبارك وتعالى من هذا، من شر ما خلق، وهذا يدخل فيها كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في الهواء، شر حاسد إذا حسد. ثم قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هذا أعظم يعني أعظم الشرور له الشيطان. وأفردت هذه السورة هي السورة الأخيرة يعني في القرآن من هذا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى من أعظم شر، الالتجاء إلى الله والاستعادة به وطلب الحماية منه سبحانه وتعالى من أعظم من رأس الشرور كلها وهو الشيطان. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل نفث في يده، والنفث مع شيء من الريق، وقرأ المعوذات ومسح بهما يعني وجهه ومستقبل من بدنه صلى الله عليه وسلم. فهذا تعوذ، النبي يتعوذ بالله تبارك وتعالى بالمعوذات، والمعوذات يعني فيها المعوذتين، فيها التعوذ أولا من السورة الأولى من كل الشرور على التفصيل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق إلى الخبر في حال دخوله في كسوف، وهذا وقت انتشر فيه الشياطين وقت شرها، ومن شر النفاثات في العقد الصواعق، ومن شر حاسد إذا حسد العين. هذه عامة الشرور وقد جمعت هنا. والسورة الثانية استعاذة بالله تبارك وتعالى من الوسواس الخناس اللي هو الشيطان، وسوس عقله الشيطان الجاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنق وإذا نسي وسوس، فهذا الوسواس الخناس. فالنبي كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى بالمعوذتين هذه عند النوم، وذلك أن النوم وقت كذلك يشد فيه يعني أذى الشيطان للإنسان، سيطر عليه فإنه يبيت يعني على خيشومه، وكذلك ممكن يأتيه في النوم في أحلامه وديه، فالنوم هديه ولذلك حماية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحتمي بالله تبارك وتعالى ويستعيذ به بهذه المعوذتين عند نومه صلى الله عليه وسلم، فيقرأ وينفث يعني بلل الريق والنفث مع النفث، وهذا ينفح به صلى الله عليه وسلم وجهه ومستقبل من بدنه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره بداخله إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. نعم هذا حديث أبي هريرة كذلك تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للاستعاذة بالله تبارك وتعالى عندما يعني يأوي الإنسان إلى فراشه قال أولى النبي صلى الله عليه وسلم فلينفض يعني فراشه بداخلة الإزار وداخلة الإزار لو طرف الإزار الداخلي يعني ينفضه فإنه لا يدري ما خلفه عليه يعني إيش اللي ربما يكون يعني هو ترك فراشه يعني دخلت إليه حية أو عقرب أو شيء من هذا أو بيته فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذ بالله ونفضه فإنه يزول ما عليه يزول الشيطان كذلك الذي فلينتظره يعني على فراشه قال فلينفض يعني فراشه بداخلة إزاره وليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع فيجعل يعني وضع جنبي على الفراش بسم الله باسمك اللهم وضع جنبي أو وضعت جنبي وبك أرفع اللهم إن أخذت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح يعني إن أخذت روحي في النوم فارحمها فدعاء بالرحمة وإن أرسلتها في اليقظة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح والنوم وفاء وفاء صغرى وقد يتوفى الإنسان في النوم فيموت وهو في نوم يذهب إلى الوفاة الكبرى وهو في الوفاة الصغرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها هذا الوفاة الصغرى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فيمسك التي قضى عليها الموت في النور فممكن الإنسان وهو نائم تأخذ روحه فهو نام الوفاة الصغرى ثم ينزلق إلى الوفاة الكبرى تأخذ الوفاة الكبرى وهو في النور الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وفاة فيمسك التي قضى عليها الموت تمسك في النوم ويرسل الأخرى باليقظة إلى أجل مسمى إلى أن ينتهي أجلها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا أخذ فراشه أخذ يعني يستجي يأخذ نومته يقول بسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفع فهذا كل إنسان لا يقوم ولا يبيت إلا به أخبر الله تبارك وتعالى وللإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله بسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفع اللهم إن أخذت روحي فارحمني وإن أرسلتها يعني إن أخذت روحي في النوم يعني فارحمني وإن أرسلتها يعني في اليقظة فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالح دعاء شامل كامل باب الدعاء نصف الليل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الأغر وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ما دعاء نصف الليل لان يعني هذا وقت يعني وقت مبارك ثلث الليل الاخر دل هنا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال ينزل ربنا ويتنزل ربنا عند ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع أو من يدعوني فأستجيب له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. فهذا طلب من الله. أما تنزل الله تبارك وتعالى فهذا أمر يعني من فعله وفعله لا يكون بذاته سبحانه وتعالى، ولا يشبه يعني صفات الله صفات المخلوقين. النزول في المخلوق معروف، أما النزول عند الله تبارك وتعالى لا تعرف كيفيته، معلوم في اللغة معنى النزول، ولكنه بالنسبة لله كصفة غير معلوم كسائر صفاته سبحانه وتعالى كالاستواء والنزول. فالاستواء أمر لا يكون بذاته سبحانه وتعالى، معناه العلو والارتفاع، لكن كيف هذا لا يعلم، ليس معلوما لنا، لذلك ليس معلوم نزول الرب تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى مع عباده سبحانه وتعالى، هو خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله قريب من كل عباده سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا القرب يعني هنا قرب مخصوص سبحانه وتعالى، اللي هو القرب في ثلث الليل الآخر، إن الله تبارك وتعالى يقترب من عباده ويتنزل إلى سماء الدنيا كما هنا في الحديث، وأنه ينادي عباده يعني هذا النداء، هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأطيع، وهل السؤال يراد به الحظ، الحظ والحسن، هل من مستغفر فتوب مغفرة فاغفر. فهذا وقت دنو الله تبارك وتعالى وقرب الله تبارك وتعالى من عباده في هذا الوقت، وقت رحمة، وقت رحمة، وقت نزل يعني رحمات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى يدعو عباده أن يدعوه يعني في هذا الوقت وهو قريب منهم سبحانه وتعالى. نعم. باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عرعر، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث نعم. الدعاء عند الخلاء مخصوص بالخلاء اللي هو قضاء الحاجة، وهذا من كناية على كل حال. هذه الفعلة الاسم اللي هو يعني اسمها الخاص مستقبح، ولذلك دائما نتكلم عنه، قال الخلاء والتغوط والتبرز، كلها كنايات، كلها كنايات وليست هي نفس الفعل. يعني الفعل نفسه كلامه في اللغه قبيح مستقبح، فلذلك يكنى عنه فيقال الخلاء، والخلاء هو الفضاء. نقول ذهب إلى الخلاء كنية، هذا إيش معنى هذا؟ أنا ذهب ليقضي حاجته، حتى كلمة ليقضي حاجته هي كنية كذا، هو تكني. فحديث أنس هنا أن النبي كان إذا دخل الخلاء يعني دخل المكان الذي يقضي فيه حاجته فكان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء لأنه خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فالخبث جمع خبيث وهو الشيطان، ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فيستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين. وحكمة الاستعاذة عند الخلاء أن هذا مكان الشياطين تأوي إلى هذا المكان، وكذلك تحب يعني عورات الإنسان يشفع عورته فهي هذه، فهذا ستر يعني ستر ما بين يعني أعين هؤلاء الشياطين وبين عورة الإنسان، أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى فخلص يحجبون، يعيذ الله تبارك وتعالى العبد فيحجب يعني الشياطين وذكرانهم وإناثهم عن عورة الإنسان المسلم. فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من ذكران الشياطين ومن إناث. نعم. باب ما يقول إذا أصبح. إذا أصبح. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين، حدثنا عبد الله بن بريكة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. هذا ما يدعو به عند الصباح وعند المساء. وهذا الحديث حديث شداد بن أوسادة أخبر النبي أنه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار يعني الاستغفار أدعية كثيرة، رب اغفر لي دعاء، رب اغفر لي وارحمني دعاء، اللهم إني أستغفرك ذنبي دعاء. فأعظم دعاء سيد الاستغفار اللي هو أعلى دعاء في الاستغفار هو هذا الدعاء، وهو أن النبي كان يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي تتم له، والمعنى الله أولا إعلان من العبد، يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهو إعلان من العبد أن الله تبارك وتعالى ربه، وهو يخاطب الله تبارك وتعالى، اللهم أنت ربي، فهو خطاب مباشر من العبد لله، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فإقرار من العبد وإعلان أنه عبد الله تبارك وتعالى. خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنت ربي قد خلقتني وأنا على عهدك، وهو ما أخذه الله تبارك وتعالى، وأنا على أهل الإيمان بالإيمان به وطاعته، ووعدك يعني وعدك بأعوذ يعني يدخل من أطاع الجنة ومن عصى النار ما استطعت، على وعدك هذا اللي هو وعد يوم القيامة في أن يرحم الله تبارك وتعالى أن أسير على هذا الوعد ما استطعت، يعني ما أمكنني ذلك فأنا على هذا وأنا على عهدي توعدك ما استطعت. آمنت؟ فإن على قرنوب لا أعوذ بك من شر، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك ألتجئ إليك من شر ما صنعت، فإن كل هذا يعني مصنوعات الله تبارك وتعالى، كل الله خالق كل شيء، يعني كل شيء خلقته من ذي شر، فأنا أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أتحمل ويثقلني نعمتك علي، يعني نعمتك علي وإنعامك علي عظيم، نعمتك علي عظيمة، فأنت خلقتني وأنت رزقتني وأنت هديتني، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني كذلك أحمل ذنب الثقيل، هديتني يعني ذنبي كبير وأنا أبوء به، يعني أنه على ظهري، فأنا أبوء بنعمتك، بمعنى أني أحمل نعمك الكثيرة، فقد أنعمت علي بنعمك العظيمة، ما في نعمة يعني من العبد إلا هي من الله، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يدخلني فاغفر لي، يتلام على ذلك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. فكان هذا الدعاء بما يتضمنه من هذا المعاني سيد الاستغفار، أعظم دعاء في الاستغفار وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. اقرأه مرة ثانية. قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعترافي أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. نعم. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. نعم. قال إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، خلاص يعني إذا قال حين يمسي وكان هذا الكلام دخل الجنة الله سبحانه وتعالى، خلاص يعني معناه أن الله قد غفر له ذنبه، وكذلك إذا قال حين يمسي. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، هذا حديث حذيفة، وأن النبي كان يقول عند نومه باسمك اللهم أموت وأحيا، والموت له النوم إنه موت أصغر، وأحيا يعني باليقظة، أو كذلك باسمك اللهم أموت يعني اللي هو الموتى التي هي آخر العمر، وأحيا يعني الحياة التي أحيا بها، يعني أنت أحييتني وأنت تميتني. ولكن المعنى هنا والله تعالى أعلم أنه أموت يعني في النوم وأحيا في اليقظة، فإن النوم وفاة واليقظة حياة. وكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، فهذا دليل على أن أموت وأحيا يعني أنام وأستيقظ، فيقول الحمد لله الذي أحيانا في اليقظة بعد ما أماتنا في النوم وإليه النشور في الآخر في يوم القيامة. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور اللي هو القيامة، القيامة الكبرى. نعم. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث أبي ذر تبع الحديث السابق. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.